بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ في التلبية ننبه لبعض الإخوة قالوا قوله والرغباء إليك والعمل. أنا أمس قلت خبر لمبتدأ محذوف، ها في هذا سبق لسان، هي مبتدأ والخبر محذوف. أيه كيف أدل هذا؟ يقول لنا المهم قلنا احنا والعمل أيه مبتدأ والخبر محذوف التقدير والعمل إليك. أيه سبحان الله. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفدية. باب الفدية. الفدية في الأصل ما يعطى للتخلص من أمر مكروه، ما يعطى للتخلص من مكروه كافتكاك الأسير أو الإنقاذ من هلكة، هذا هو أصل الفدية. الفدية ما يعطى للتخلص من مكروه كفك أسير أو إنقاذ نفس من هلكة. وأما شرعا فالفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام، ما وجب بسبب حرم أو إحرام. سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة، فداء للنفس عن العقوبة. واعلم أن الفدية أخص من الكفارة، الفدية أخص من الكفارة، لأن الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم، إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب، بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب وإما فعل محرم، هذه الكفارة. الكفارة إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فالكفارة أعم من وجهين. الوجه الأول دخول ترك الواجب في مسماها، والثاني أنها لا تختص بالمناسك، أنها لا تختص بالمناسك، وإن كان قد يتسامح فيقال عن الفدية كفارة. إذن خلاصة الآن أن الكفارة ما وجب بسبب حرم أو إحرام. أن الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام، وأنها أعني الفدية أخص من الكفارة، لأن الكفارة هي إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ذنب أو جناية، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فالكفارة فالكفارة أعم من الفدية من وجهين. الوجه الأول دخول ترك الواجب في مسماها، والثاني أنها لا تختص بالمناسك. وقوله رحمه الله باب الفدية، قلنا إنما سميت بذلك لأنها فداء للنفس من أو فداء للنفس عن العقوبة. والحكمة منها تعظيم أمر الإحرام، الحكمة من شرعية الفدية تعظيم أمر الإحرام وتأكد حرمته، تعظيم أمره وتأكد حرمته. وأن محظورات الإحرام من المهلكات التي تحتاج إلى فداء. أفهمتم؟ إذن الحكمة منها تعظيم أمر الإحرام وتأكد حرمة الإحرام. وأن محظورات الإحرام من المهلكات التي تحتاج إلى فدية. واعلم أيضا أن الإنسان ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية، ولا بين فعل المحظور والفدية. الإنسان ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية أو فعل المحظور والفدية كما يظنه بعض الناس، فتجد أنه يترك الواجب ويقول أفدي، ويفعل المحظور ويقول أفدي. فالإنسان ليس مخيرا بين أن يترك الواجب وأن يفدي، ولا بين أن يفعل المحظور ويفدي، بل يجب عليه، يجب على كل مؤمن في جميع الواجبات أن يفعل المأمور وأن يدع المحظور، يفعل المأمور وأن يدع المحظور. ثم إذا حصلت المخالفة وتورط، فحينئذ يفعل ما ترتب على ترك هذا الواجب وفعل هذا المحظور. واضح؟ إذا تحتاج ما في بأس. لكن بعض الناس يظن أنه بالخيار، فتجد مثلا أنه يقول لن أبيت في ميناء أذبح فدية، أغطي رأسي من غير حاجة أذبح فدية، فيظن أن الأمر على سبيل التخيير، وليس كذلك. فالواجب أن يفعل المأمورات وأن يدع المحظورات. ثم إذا تورط وحصلت المخالفة ولم يمكنه التدارك أيضا، لم يمكنه التدارك في الواجب، فإنه حينئذ يعجل إلى الفدية، يعجل الفدية. ومحظورات الإحرام هي المحرمات بسببه، محظورات الإحرام هي المحرمات بسببه، يعني التي تحرم بسبب الإحرام، لأن الإنسان إذا دخل في الإحرام حرم عليه أشياء تكون مباحة له قبل إحرامه، بمجرد أن يعقد نية الإحرام فإنه يحرم عليه أشياء، حرم عليه أشياء قبل ذلك كانت مباحة له، كحلق الشعر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وما أشبه ذلك. هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات، هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات نذكر أهمها. أولا تنقسم هذه المحظورات باعتبار فاعل المحظور، وتنقسم أيضا باعتبار إفساد النسك وعدمه، وتنقسم أيضا باعتبار الفدية، والرابع من أقسام المحظورات باعتبار ما يحرم على الذكر وما يحرم على الأنثى منها. إذن محظورات الإحرام ما هي؟ هي المحرمات بسببه، وتنقسم باعتبارات متعددة. فأولا باعتبار فاعل المحظور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحال الأولى، القسم الأول، أن يفعل المحظور عامدا من غير عذر، أن يفعل المحظور عامدا من غير عذر، فعليه الإثم والفدية. مثاله إنسان تطيب عامدا من غير عذر، أو لبس مخيطا عمدا من غير عذر، أو حلق رأسه عمدا من غير عذر، فماذا يترتب عليه؟ أمران: الإثم لأنه ارتكب محرما، والفدية. القسم الثاني أن يفعل المحظور عامدا لعذر، فلا إثم عليه لأنه معذور، ولكن تجزمه الفدية. القسم الثالث أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا إثم عليه ولا فدية، لعموم قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والناس والجاهل ليس بمتعمد. وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الإنسان يعذر بالكفر إذا كان مكرها فما دونه من باب أولى. إذا متى فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا إثم ولا فدية، ولكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف، متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف. الثاني تنقسم هذه المحظورات أيضا باعتبار إفساد النسك إلى قسمين. تنقسم هذه المحظورات باعتبار إفساد النسك إلى قسمين. وأولا نذكر ما هي محظورات الإحرام. محظورات الإحرام حتى تبين هي الأمور التي تحرم بسبب الإحرام، وهي تسعة. ذكر الفقهاء رحمه الله أنها تسعة بالتتبع والاستقراء. الأول حلق الرأس، حلق شعر الرأس، وألحق به جمهور العلماء شعر بقية البدن. الثاني تقليم الظفر. الثالث تغطية الرأس. الرابع لبس المخيط. الخامس الطيب. السادس قتل الصيد. السابع عقد النكاح. والثامن الوضع. والتاسع المباشرة. هذه محظورات الإحرام، هي حلق الرأس، تقليم الظهر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، عقد النكاح، قتل الصيد، الوط، المباشرة. سيأتي إن شاء الله ما دخلنا في هذا. طيب هذه محظورات الإحرام على وجه العموم. جمعها بعضهم في قوله محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر. محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر، واللبس والوطء وما يدعو له، والطيب والدهن، وصيد الطير. أريد محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر، واللبس والوطء وما يدعو له، والطيب والدهن، وصيد الطير. من يعيدها؟ في باقي كتاب طلع تشجيع من باب الحوافز. نعم، محرم الإحرام يا من يدري لا كسرت البيت. إزالة الشعر واللبس وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير. وصيد الطير. طيب واضح؟ أحسن، تستاهل. طيب إذن هذه المحرمات أو محظورات الإحرام هي التسعة، جمعت في قول الناظم السابق محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر، والطيب واللبس والوطء وما يدعو له، مش بعد، والطيب والدهن، وصيد الطير. هذه المحظورات تنقسم باعتبار إفساد النسك إلى قسمين. باعتبار إفسادها للنسك إلى قسمين: قسم يفسد النسك، وقسم لا يفسد النسك. فالذي يفسد النسك هو شيء واحد، وهو الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك. وأما بقية محظورات الإحرام فلا تفسده، فلو حلق رأسه وقلم ظفره وصاد طيرا ولبس مخيطا وغطى رأسه وباشر، فإن هذه الأمور أو هذه المحظورات لا تفسد النسك. إذن باعتبار إفساد النسك تنقسم إلى قسمين: قسم يفسد النسك وهو شيء واحد، وهو الجماع إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد النسك، بل يترتب عليه خمسة أحكام. الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أحكام: الإثم وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب الفدية، ووجوب القضاء. طيب هذه المحظورات أيضا تنقسم باعتبار الفدية، تنقسم باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام. محظورات الإحرام تنقسم باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، ما ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح. فعقد النكاح من محظورات الإحرام ولكنه لا فدية فيه. القسم الثاني ما فديته بدنه، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، تجب به الفدية وفديته بدنه، الجماع قبل التحلل الأول. القسم الثالث ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. القسم الرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات. إذن خرج عن قولنا بقية المحظورات قتل الصيد والجماع قبل التحلل الأول وعقد النكاح، هذه لها أحكام من حيث الفدية، منها ما لا فدية، ومنها ما فديته بدنه، ومنها ما فديته جزاء. بقية المحظورات وهي كم؟ 9 من 6 فديتها فدية أذى، فديتها فدية أذى كما يأتي في حديث كعب بن عجرة. وفدية الأذى بينها الله عز وجل في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه المحظورات أيضا تنقسم باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يحرم على الذكور والإناث، ما يحرم على الذكور والإناث، وهي 7: حلق الشعر، وتقليم الظفر، والطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. هذه محرمة على الذكر والأنثى. أعيد: حلق الشعر، وتقليم الظفر، والطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. حلق الشعر، وتقليم الظفر، والطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. ويدخل في الجماع أيضا المباشرة، كذا الجماع والمباشرة، هذه تحرم على الذكر والأنثى. القسم الثاني ما يحرم على الذكر خاصة، وهما شيئان: تغطية الرأس، ولبس المخيط. والقسم الثالث ما يحرم على الأنثى خاصة، وهو النقاب ومثله البرقع. لا، القفاز يحرم حتى على الذكر لأنه لباس، المرأة لا تلبس القفازين، وكذلك الرجل لا يجوز أن يلبس القفاز لأنه يدخل في اللباس. إذن هذه المحظورات باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى تنقسم إلى 3 أقسام: قسم مشترك للذكر والأنثى، وقسم خاص بالذكور أو بالذكر، وهو تغطية، وهما تغطية الرأس ولبس المخيط، وقسم خاص بالأنثى وهو النقاب، النقاب ومثله البرقع. أما القفاز، فالقفاز عند كثير من العلماء يحرم حتى على الذكر لأنه من باب اللباس، من باب اللبس، من باب اللبس. ولذلك المرأة، الرجل لا يلبس الخف أو لا يغطي رجله، والمرأة يجوز لها ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة. قوله فسألته عن الفدية يعني عن آية الفدية. فقال: نزلت في أي في شأني، فهو رضي الله عنه سبب نزولها. وهي لكم عامة أي حكمها عام، والخطاب في قوله لكم للجنس يعني لجميع الناس. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت أي حملني أهلي يعني نقلوني، وكان هذا في غزوة الحديبية في السنة 6 من الهجرة. وقوله والقمل يتناثر على وجهي، والقمل الواو للحال، الواو هنا للحال، والقمل معروف حشرة تنتشر في البدن بسبب كثرة الأوساخ في الغالب، حشرة تنتشر في البدن بسبب كثرة الأوساخ. يقول والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت، فقال من قائل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. قال ما كنت أرى بضم الهمزة أي أظن، وأما أرى بفتح الهمزة فهي بمعنى أبصر إن كانت بصرية، وبمعنى أعلم إن كانت علمية. إذا ما كنت أرى بمعنى أظن، إذا كانت بضم الهمزة بمعنى أظن، وأما إذا كانت بفتح الهمزة أرى، فأرى إن كانت الرؤية بصرية فهي بمعنى أبصر، وإن كانت الرؤية علمية فهي بمعنى أعلم. وأرى تأتي علمية وتأتي بصرية، قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالأولى بمعنى الظن والثانية بمعنى العلم. يقول ما كنت أرى الوجع بك، الوجع بلغ بك ما أرى. ها أنا عندي الوجع اللي أحفظ من العمدة أنه رواية ما كنت أرى الجهد، الجهد. طيب الجهد يعني المشقة، فأنا ما كنت أرى الوجع أو ما كنت أرى الجهد يعني المشقة، بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد، هذا موجودة، أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة، أتجد شاة، وهذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام، أتجد شاة على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الإنزام، لأن فدية الأذى على سبيل التخيير. فقلت لا. قال فصوم 3 أيام، فصوم 3 أيام، ولا بد أن يكون الصيام متتابعا، أو أطعم 6 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو من لا يجد من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، والصاع معروف يسع أو الصاع 4 أمداد، وهو في المقادير الحديثة يسع نحو كيلو، يعني مقداره كيلوان وأربعون غراما، الصاع كيلوان وأربعون غراما. قال وفي رواية فأمره النبي صلى الله عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، فرقا الفرق مكيال يسع 3 آصع نبوية، مكيال يسع 3 آصع نبوية، أو يهدي شاة، يهدي أي يذبحها ويتصدق بلحمها. في هذا الحديث لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة هل يجد شاة ليذبحها ويتصدق بها، أخبره أنه لا يجد، فأنزل الله الآية بالتخيير بين الصيام والصدقة والنسك، وبين له أن الصيام أن يصوم 3 أيام، وأن الصدقة أن يطعم 6 مساكين، وأن لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك أن يذبح شاة يتصدق بلحمها. فعلى هذا تكون الفدية على سبيل التخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الحديث يستفاد من فوائد، منها أولا حرص السلف رحمهم الله على فهم معاني القرآن وأسباب نزوله، لقول عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على أن نزول القرآن منه ما هو سببي ومنه ما هو ابتدائي. أن نزول القرآن على نوعين، منه ما نزل لسبب أو بسبب، لسبب أو بسبب، ومنه ما نزل ابتداء. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. والسبب ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، السبب ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب إما سؤال يجيب الله عز وجل عنه، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وإما وقوع حادثة تحتاج إلى بيان وتحذير كحادثة الإفك، وإما واقعة يحتاج فيها إلى معرفة الحكم فينزل القرآن. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن الآن نزول القرآن منه ما هو سببي ومنه ما هو ابتدائي. فالابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب، وهو غالب آيات القرآن. والسبب ما يتقدم نزوله سبب، وهذا السبب قد يكون سؤالا يجيب الله عز وجل عنه، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر وما أشبه ذلك. في يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وقد يكون أيش حادثة تحتاج إلى بيان وتحذير كقصة الإفك، وقد تكون واقعة يحتاج إلى معرفة حكمها كما في الظهار: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. واعلم أن معرفة سبب النزول، معرفة سبب النزول فيه فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن نزل من عند الله، وثانيا فهم الآية على وجه صحيح، فهم الآية على وجه صحيح. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، قال: ومعرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. معرفة سبب النزول مما يعين على فهم، على معرفة، مما يعين على فهم أو على معرفة فهم الآية. فسبب النزول له فوائد، منها من أهمها ما ذكرنا من أن سبب بيان أن هذا القرآن نزل من عند الله، ومعرفة وفهم الآية على وجه صحيح. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز حلق المحرم رأسه لعذر، لأن كعب رضي الله عنه حلق رأسه. وفيه أيضا دليل على وجوب الفدية في حلق المحرم رأسه ولو للعذر، وللعذر، فإذا حلق المحرم رأسه فإنه تجب الفدية ولو كان معذورا. ولكن هنا سؤال: ما المقدار الذي إذا أزاله المحرم من رأسه وجبت الفدية؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن في شعرة طعام مسكين، وفي اثنتين طعام مسكينين، وفي ثلاث دم، وفي الثلاث دم. فلو أزال شعرة من رأسه وجب عليه أن يطعم مسكينا، ولو أزال شعرتين فطعام مسكينين، ولو أزال ثلاثا وجبت الفدية. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، إن الفدية لا تجب في حلق الرأس أو في إزالة شعر الرأس إلا إذا أزال منه ما يحصل به أو ما تحصل به إماطة الأذى والترفع. فإذا أزال من شعر رأسه ما تحصل به إماطة الأذى أو الترفع وجبت الفدية. واستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة يؤخذ منها كثير من الرأس، هي من الرأس، ومع ذلك لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، فدل ذلك على أن موضع الحجامة أو مقدار الحجامة أو بالأصح أخذ مقدار الحجامة من الرأس أو إزالته لا تجب به ماذا؟ الفدية، لا تجب الفدية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن فدية فعل المحظور تدفع حيث فعل، حيث فعل فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية وهي من الحل، ولم يأمره ببعثها إلى ببعثه أو ببعثها إلى الحرم. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله فدية فعل المحظور مكانها حيث وجد سببه، حيث وجد السبب. أما الهدي وترك الواجب ونحو ذلك فإنه يكون في الحرم. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، وكذلك ما وجب لترك واجب. أما ما وجب بسبب فعل محظور فمكانه حيث وجد، ها؟ حيث وجد السبب، يعني مكانه حيث وجد السبب من حل أو حرم. لكن ما رأيكم لو بعث به إلى الحرم؟ جاز، كل ما جاز خارج الحرم جاز داخل الحرم. فلو قدر أن شخصا أحرم وفي طريقه من مكة إلى وفي طريقه من الميقات إلى مكة احتاج إلى فعل محظور وفعله وفدى، يعني أراد أن يذبح شاة، لكن قال أريد أن أبعث بها إلى الحرم، لا بأس، يعني نقله من مكان مفضول إلى مكان فاضل. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تعظيم شأن الإحرام، تعظيم شأن الإحرام، وأن انتهاك الحرمة وأن انتهاك حرمته توجب الفدية. وفيه أيضا دليل على تيسير الشريعة الإسلامية، وذلك بإباحة فعل المحظور بالعذر دفعا للحرج والمشقة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، لمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، فكل من احتاج أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه يفعله ويفتي. وفيه أيضا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لقول كعب رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهي لكم عامة. وفيه في هذا الحديث أيضا دليل على جواز التصريح بما يستحيى منه في مقام التعليم، لقوله والقمل يتناثر على وجهي، يعني هذا مما يستحيى منه. وفيه أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، لقوله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. هذا ما يتعلق بالفدية. هنا مسألة مهمة، عرفنا فيما تقدم أن فدية الأذى تكون على التخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واضح؟ طيب، بهذا نعرف خطأ كثير من المفتين، خطأ ما يفعله كثير من المفتين من كونهم يفتون من وقع في محظور بقولهم عليك دم. كل من جاءهم قال فلعته كذا وكذا قال عليك دم. هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر قوله عليك دم الإلزام وأن الدم هو المتعين، وثانيا أنه أخر ما قدم الله وقدم ما أخر الله. الله عز وجل في الآية يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو اختار الأخير وأفتى به، مع أن الواجب أن يقول عليك فدية أذى، صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة. إذن ينتبه لهذا، وهذا مع الأسف موجود، لأن بعض طلبة العلم ربما يقلد بعضهم بعضا، من فعل المحظور عليك دم عليك دم، حتى ما يفرق، لا يفرق بين الواجب بين فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور. الدم الذي يجب في ترك الواجب متعين، متعين يعني مثلا من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم عند جمهور العلماء رحمهم الله، هذا الدم متعين، يعني يجب أن يذبح شاة، ولا يقوم الصيام ولا وليس في الصيام أو إطعام، تتعين النسك الشاة. أما المحظور أو فعل المحظور فالإنسان مخير بين أمور ثلاثة. إذن نعرف بهذا خطأ ما يفعله كثير من المفتين حينما يسأل في الحج أو في المناسك عن فعل محظور من محظورات الإحرام، فيفتي بأن عليه دما، يقول عليك دم عليك دم، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن ظاهره الإلزام وعدم التخيير، مع أن الآية فيها التخيير. ثانيا أنه قدم ما أخر الله ولم يذكر ما قدم الله، مو بأخر، لم يذكر أصلا ما قدم الله، يقول عليك دم ولم يقل عليك كذا وكذا وكذا، فلينتبه لهذا. والله أعلم. نعم. أي في محظورة الإحرام جميع المحظورات اللي فيها فدية وها فدية أذى يخير فيها. لا لا، احنا قلنا في ترك الواجب، اي ترك الواجب يتعين الدم، يعني مثلا افرض ترك رمي الجمار، ترك المبيت بميناء ليلة التشريق ونحو ذلك، هذا تجب فيه. او ترك الاحرام من الميقات الواجب، يعني احرم ولكن ترك الاحرام من الميقات، هذا عليه يقول عليه فدية، فديته ترك واجب، تتعين الشاة. نعم. شلون ترك الواجب اذا شخص مع حمل لا تشتيط وخيم، إذا لم يجدوا مكان ما في بأس، ولا تجد فدية. من لم يجد مكانا في ميناء فإنه يبيت لو في مزدلفة أو غيرها. هل في من الحالات ما تجعله يذبح مباشرة غير البدن؟ ترك واجب، الواجب ترك الواجب يوجب الفدية، الفدية في ترك الواجب النسك. حديث ابن عباس من ترك نسكا فليريق دما. أما فعل المحظور هو يخير بين أمور ثلاثة، فلا تخلط بين فعل المحظور وبين ترك الواجب. ها؟ في لا معنى شيء، من غطى رأسه، قلنا إذا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، النائم إذا غطى رأسه لا شيء عليه، لأنه لم يفعل ذلك عمدا. أحسنت. يقول إنسان مثلا في حملة فرأى بعض المحرمين قد غطى رأسه أثناء النوم، فهل يجب عليه أن يزيل هذا الغطاء أو لا يزيله؟ يحتمل أن يقال أنه يزيل لأنه بمثابة المنكر، ويحتمل أن يقال لا لأنه معذور، ولأنه أيضا إزالته ربما أيقظه من النوم، أيقظه من النوم. نعم. يصير نفس الصائم شلون؟ يصير هي بس هذه ما يترتب عليها هنا مفسدة وهي إيقاظ من النوم قد يكون متعب ثم إذا استيقظ ربما ما لا ينام ثانية. طعم ستة مساكين عشرة هذه كفارة اليمين فكفارة إطعام عشرة مساكين هنا في جهة الأذى إطعام ستة مساكين. أحسنت هنا الطعام في قوله أطعم أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كل مسكين نصف صاع في كفارة اليمين إطعام لم يذكر الله عز وجل المقدار فالفقهاء يقولون في المقدار إنه مد بر أو نصف صاع من غيره ولكن الصواب أن يقال في جميع الإطعامات أننا نأخذ بنصف الصاع نقول جميع الإطعامات الواجب لو قيل يعني جميع الإطعامات الواجب نصف صاع إلا ما دل الدليل على خلافه. لا الإطعام له صورتان الصورة الأولى أن يملك الفقير المطعم يعني الشيء المطعم بأن يأخذ نصف صاع ويعطيه إياه والصورة الثانية أن يغدي الفقراء أو يعشيهم يعني يجمع ستة من الفقراء فيغديهم أو يعشيهم الصورة الثانية هذه على المذهب لا تجوز يقول لا بد في الإطعام من التمليك فلا يجزئ فيما لو غداهم أو عشاهم ولكن الصواب أنه مجزئ. ها إذا صار جاهل لا يفتي شو أنت مفتي وصر جاهل طيب من المجيب المفتي طيب شو المفتي طيب لا من لا يزعل أحسنت إنسان مثلا جاءته وقال غطيت رأسي غطيته هل أقول هل كنت جاهلا لا يلزم السؤال عن وجود المانع وجود المانع لا يلزم السؤال عنه فهمت ولا لا ولذلك لو جاءك شخص وقال هلك هالك عن زوج وابن تقول الابن يصلي مسلم ولا كافر رقيق أو حر نقول أصل عدم وجود المانع عدم وجود المانع اللهم إلا إذا كنت تعلم من حاله أنه جاهل فتقول مثلا أنت فعلت عمدا أو لا وإلا فالأصل عدم السؤال عن وجود المانع لأن الأصل وجود المانع أو عدم وجود المانع عدم وجود المانع وإذا تذكروا في باب الإفتاء المفتي والمستفتي أنه لا يلزم المفتي أن يسأل عن وجود المانع احنا قلنا في الاول ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة ثم نزل التخير ففدية من صيام او صدق او نسك نعم النسك النسيك الذبيحة قلنا صلاتي ما يجزئ الأضحية مثلا الأضحية والهدي والعقيقة وما وجب ترك واجب أو فعل محظور إذا كان نسك حكمها واحد يعني في من حيث السن المعتبر ومن حيث ما يشترط كلها واحد ما يجب يعني لو قدر أنه ذبح شاة لا تجزئ في الأضحية فلا تجزئ نعم.